أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. الأخ يعني يقول في بلادهم يعني من البلاد الإسلامية طبعا من العراق من الأردن, فيقول يعني بعض الإخوان المبتلون بأكل الربا نقوم بما ينبغي بعد مناصحتهم ووعظهم وعدم استجابتهم نهجرهم ولا نستجيب لدعوتهم ولا ندعوهم ونقاطعهم فيحتجون علينا يقول لماذا تهجروننا, فنقول لهم إنكم أصررتم على تعاطي الربا, فيقولون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود وهم كانوا يأكلون الربا كما أخبر الله عنهم, فهذه حجتهم. فيقال لهم إن كنتم يهود أنتم تزعمون أنكم مسلمين, اليهود غير مخاطبين بهذا, خوطبوا بالتوراة وما هم فيه من الكفر والشرك والضلال أشنع من أكل الربا. فالرسول بعدين معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام معهم محدودة جدا محدودة, وليس من رباهم في شيء, ما أخذ منهم الربا ولا أعطاهم الربا, فما في هذا حجة, هذه حجة ضالة ما هي حجة ولا, فهذا يعني ضلال. يقال لهم أن هذا اليهود معاملة أنه استدان عليه السلام, استدان كذا من الشعير كذا وسقا ورهن درعه عليه السلام أو شيء من هذا القبيل ثم يتألفهم على الإسلام يتألفهم لعلهم, فهذا اللي هذا معروف, هذا لا ما هو صحيح, هذا الأخ يشير إلى قول معروف عند الأئمة الحنفية عليهم رحمة الله وعفى الله عنه وعنهم أنهم يقولون الربا في دار الحرب لا حرج فيه أو شيء, قد يكون لهم تفصيل, لكن التحليل والتحريم والحرام ليس ثوبا تنزعه وتلبسه, أنت مسلم وإذا استمرأته في دار الحرب فكذلك سوف يعني تتعود عليه وتسلس وتنقاد. فالصحيح قول جمهور أهل العلم أن الربا وغيره من المعاصي لا تجوز في دار الحرب بحال أنت مسلم إن كنت في دار الإسلام أو في دار الحرب, ولا تأخذ الربا منهم ولا تعطيهم إياه, هذا الصحيح لا شك. أي نعم هذا أحسن الله إليكم. يقول هل الذهب الملبوس عليه الزكاة علما بأنه قد بلغ النصاب؟ هذا اللي يظهر لي قول من قال من أهل العلم أن الذهب تجب فيه الزكاة الحلي, ولو كان ملبوسا أو غير ملبوس ويعار, فلأن النص ورد والأصل وجوب الزكاة في المال والذهب بالأخص, يعني أكد الله الزكاة في شأنه, فالأرجح أنه يجب إخراج الزكاة في الذهب أيا كان حليا أو أيا كان. أحسن الله إليكم. يستشهد ببعض الآيات مثل قوله ولو شاء الله ما أشركوا, وقوله فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. يقول هذه الآيات وآيات كثيرة تدل على أن الإنسان غير مخير بل هو مجبور. الذي يريد أن يحتج بالقرآن عليه أن يأخذ الآيات كلها, فالله سبحانه وتعالى ذكر مشيئته وأيضا ذكر مشيئة المخلوق فجعل للمخلوق مشيئة, وهذه لا ينكرها إلا مغالط, فلا شك أنه كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, وأيضا هذا مما احتج به المشركون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم, فهذا شأن المشركين يحتجون, وهي حجة لو أرادوا بها الحقيقة كما يقول كانوا صادقين، لكن يريدون معاندة ومغالطة. وإلا فلا شك أن الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، فلا شك. لكن أيضا أنت لك مشيئة أنت تدركها بنفسك. وكنا نمثل دائما يعني في أشياء فرعية، مثلا عرض الخمر على إنسان وقيل له تشربها ولا ما تشربها، فيشربها يقول أنا مجبر، من أجبرك؟ قدمت لك وقيل إنها خمر وأنت في عقلك ورشدك وتعرف أنها محرمة عليك، فما الذي جعلك تتناولها؟ جاء أحد، إذا أحد أرغمك هذا صحيح مشيئتك، يعني قهرت في مشيئتك تخلفت ولا خيار لك مكره. أما إذا كان في اختيارك تقترف المحرمات من خمور وربا أو ما هو أعظم وتشرك وتكفر تقول أنا مجبر، ما أنت أول من يدرك أنك لست بمجبر. هما طريقان قيل لك هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، الحق والباطل، أسلك أيهما. وهديناه النجدين وزودك بالحواس بالسمع والبصر والعقل والحق والوحي والأدلة والحجج وتركك. فإذا ما لك حجة إذا صدقت في وأنصفت من نفسك. أحسن الله إليك. نعم. هذا يقول أنه طلق مكرها ومجبرا على الطلاق وأنه كتبه كتابة، يقول فهل تحرم عليه وهل يكون عليه إثم في ذلك، فما الحل يعني في ذلك الأمر؟ على كل حال إذا كان واقع هذا فيتصل، لأن قلنا أمور الطلاق لا بد أن يستوضح منها. لكن في الجملة الصحيح من كلام أهل العلم أن المكره، لكن لا بد أن نتحقق أنه فعلا حصل إكراه، قد يقضنه إكراه وليس بإكراه. فإذا ثبت أنه مكره بغير حق، وقد يكون القاضي رأى أن يلزمه بالطلاق إذا تبين له أنه يعني ظلم امرأته وأن الطلاق يعني ينبغي أن يكون. المهم إذا ثبت أنه أكره بغير حق وأيضا إكراه، فهذا صح أنه لا يقع. لكن مثل ما قلت لا بد أن يتصل حتى يستوضح منه أمور أخرى يتبين بها الحكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول ما هي شروط المسح على الخف، وهل الشراب داخل فيه؟ وإذا كان الماء يلامس البشرة من فوق الشراب فهل يجوز المسح عليه؟ الشراب اللي هو الجورب، الصحيح أنه وردت أحاديث تدل على مسح الجورب ولو لم يكن مجلد، لأن بعض العلماء يقول لا بد أن يكون من جلد أو كذا. والصحيح أنه لو كان من قطن أو كتان أو صوف أو أي، حتى لو كان شفافا ما دام جورب وتحصل به المنفعة من التدفئة وما يحتاج إليه الإنسان، فحكمه حكم الخف ويمسح عليه بشروطه. شروطه أن يجاوز الكعبين، أن يكون فوق الكعبين، وأن يكون مستمسك بنفسه يعني تستطيع أن تمشي به ولا يسقط، وأن يكون من مصنوع من حلال، يعني ما يكون شيء محرم، حرير مثلا في حق الرجل أو من مواد محرمة، لا الخف ولا الجورب. فمن الرخص التي يعني جاءت رحمة بالعباد أنه يمسح، وكون الماء يتسرب ما ينبغي، لأن المسح كاسمه مسح، مجرد مسح، أما أن تهريق عليها الماء إهراقا هذا بدعة. أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود في حديث أعني على نفسك بكثرة السجود؟ واضح يعني هذا يعني حديث معاذ رضي الله عنه، لما يعني وفي حديث معاذ وغيره أيضا، وفي حديث كعب بن ربيعة يعني لما التمسوا من الرسول عليه السلام مرافقته في الجنة، أن يكونوا معه في الجنة، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، فقال نعم لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا يستدل به أهل العلم على فضل السجود، كثرة السجود، ولكن سجود أيضا باطمئنان، ما هو مسألة كثرة، سجود كما كان يسجد عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مقصود الصلاة، ليس مجرد سجود، سجود هكذا يعني بعض أهل العلم يبدعه سجود من غير أن يكون سجود تلاوة أو سجود شكر، لأن يعني بعض الناس يسجد هكذا و وهذا ما جاءت العبادة بسجدة أو ركعة إلا الوتر ركعة، فالمقصود سجود صلاة، فتسجد كما يعني تكثر من الصلاة، تكثر من الصلاة. وأيضا الصلاة قد تكون طول قنوت مع قلة الركوع والسجود، وقد تكون بكثرة ركوع وكثرة سجود مع قصر القيام، فهو بين الأمرين، كل يعمل ما يناسب حاله. فالحاصل أن المقصود الحديث واضح أنه عليه السلام يحضه على الإكثار من الصلاة والتضرع إلى الله حتى يتحقق له ويشفع النبي عليه السلام فيه أن يكون رفيقه في الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بمرافقة نبينا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعل بالمال الذي جمعه من الربا؟ هذا التخلص إذا كان هو المرابي فعليه أن يعيده لأصحابه، إذا كان يعرف الذين أخذه منهم عليه أن يقتصر على رأس ماله ويعيد الزيادة لأهلها لا تحل له، وإن كان لا يعرفهم فهذا التخلص منه أن أو يعطيه الفقراء على سبيل التخلص وجوه الإحسان، لا يكون نفقة ولا زكاة ولا شيء من هذا القبيل. وإن كان البنك أعطاه ما يسميه بالفوائد فلا يعيدها للبنك ولا يتركها للبنك، فكما قال أهل العلم بعض العلماء المعاصرين، لأن تركها للفساق إعانة لهم، إعانة لهم على ضلالهم وباطلهم، وإتلافها حماقة، وإدخالها ما ينبغي أن تدخلها في منفعتك أو تقضي بها واجبا من زكاة أو نذر أو كفارة أو نفقة، فتعطيها الفقراء على سبيل التخلص منها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سببا لقبول توبتك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دعاني من يعمل في بنك الربوي هل آكل من طعامه في المنزل أو الوليمة؟ وكذلك إذا حضرت إليه في المكتب هل الشاي والقهوة تدخل في حكم التحريم؟ ينبغي أن تصارحه وتناصحه وتقول له الأمر ما يعني، حتى هذا من واجبك يجب عليك، ولا تجامل إذا كان، خاصة إذا كان صاحب وصديق أو قريب وما إلى ذلك، تقول حتى أنا لا أدخل لزيارتك ولا، وتستعفي من هذا ما. وكذلك إذا ابتليت أن تزورهم في مكاتبهم فلا تشرب من شايهم ولا شيء منهم أبدا، لا تتناول شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: بعض المصلين يصلون في وسط الحرم حتى يكون بينهم وبين الصفوف الأولى صفوف فارغة، فما حكم صلاتهم؟ ذكرنا من قريب من يعني، وذكرنا هؤلاء الإخوان ونصحناهم أن يتقوا الله. الصلاة مجزية صحيح، إنها مجزية لكنها يعني قاصرة وناقصة الثواب والأجر، وأيضا يتحملون الإثم لأنهم حالوا بين وبين الآخرين الذين جاءوا متأخرين، حالوا بينهم وبين الصفوف الأولى وقد يغرونهم، فمن يدخل يظن الصفوف متكاملة وهي لم تكتمل بعد، فعليهم أن يتقوا الله ويتقدموا. وأيضا لا حرمة لهم في من يتخلل الصفوف صفوفهم ويتقدم إلى الصفوف الأولى. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله لا يسترقون ولا يرقون؟ هذا ورد في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000، فلما سئل عنهم عليه الصلاة والسلام قال: هم الذين لا يتطيرون، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. زيادة عند مسلم ولا يرقون، وأهل العلم قالوا هذه ليست صحيحة، لأن بذل الرقية هذا لا شيء فيه، لكن الذي يسترقي يطلب الرقية لأنه كأنه يعني يتوسل بالآخرين وينزل حاجته بهم، فكونك تأتي إلى هذا الشيخ وتحسن به الظن تقول ارقني، هذا ما يكرهه كثير من أهل العلم إلا في حالة يعني حالات مستثنات، والأصل أنه لا ينبغي الإنسان. أما أنك تبذل الرقية من خاصة ابتداء يعني، فدعاؤك رقية، دعاؤك له بالشيء هذه رقية، فالرقية كونك ترقي هذا من الإحسان، أما أنك تسترقي تطلبها هذا من ضعف الإيمان. أحسن الله إليكم. يقول: أسكن بجوار قصر أفراح وأذهب يوم في الأسبوع لتناول العشاء في العرس بدون دعوة، فهل ذلك حرام؟ هذه طفيلية، هذه ما بحرام، هذه ما ينبغي لك، مغنيك الله وش تبغي بوجباتهم، وهذا يوم في الأسبوع 50 مرة في السنة، هذه فمن يستعفف يعفه الله، مغنيك الله. أحسن الله إليكم. يقول قائد سيارة حصل له حادث ومات شخص وعفوا أهل البيت عن الدية، فهل عليه صيام أو عتق أو إطعام؟ إذا كان هذا عندنا في المملكة فالقضية ينظرها القاضي، ولا بد أن القاضي يعني يكتب صك بالدية، وأيضا يثبت عفو أولياء الدم عن الدية، وعادة القضاة أيضا ينصون على الكفارة بحسب ما يثبت عندهم من الخطأ، من يتبنى الخطأ، والغالب أن الكفارة مرتبطة بالدية، فإذا ثبت لدى القاضي ونفسه الأخذ تحقق أنه فعلا مسؤول فالكفارة مرتبطة بها. لكن إذا هناك تقارير موثقة من رجال المرور وقالوا لا الخطأ قد يكون تحمله طرف آخر، فهنا يكون هذا فيه نظر، فأقول المسألة ترجع إلى القاضي. أحسن الله إليكم. يقول رأيت كثيرا من الناس يمرون بين أيدي المصلين في هذا المسجد، فهل لهم رخصة في ذلك؟ لا، ليس لهم رخصة، هذا خطأ، وننبه عليه والإخوان، والحمد لله الأمر يعني السنوات المتأخرة أفضل من سنوات، يعني قبل سنوات كان هذا الأمر لا يبالي به أحد، والآن ولله الحمد نلاحظ أن كثير من الإخوان يمتثلون ويردون المار، وهم كذلك يمتنعون لما بين لهم هذا الحكم، لأن للأسف نجد كثير من إخواننا من البلاد الإسلامية لا يحسنون الصلاة ولا يحسنون الوقوف في الصف ولا شيء من هذا القبيل، لأنهم في حكومات ضيعتهم، المسارح يضبطونها والألعاب يضبطونها وينتظمون في صفوفها، وما يعني أما الصلاة فهي مهجورة عندهم نسأل الله العافية، فلا يحسنونها، فهذا جهل بسبب الدول الضالة التي لم تعلمهم دينهم كما ينبغي وكيف يصفون للصلاة. فالحاصل أن هذا المرور هذا لا شك أنه خطأ، وحذر منه على السلام تحذيرا شديدا، ومن حقك بل يجب عليك أن تمنعه، لكن بالتدرج بالرفق، لكن إذا صليت إلى سترة، صليت إلى سترة عمود أو شيء من هذا القبيل، وأيضا ما تصلي في الممرات والمداخل والمخارج. أحسن الله إليكم. يقول أعمل هنا في هذا البلد وزوجتي في بلد آخر، فهل يجب علي إذا أرادت أن تأتي إلى هنا أن أذهب وآتي بها، أم يجوز أنها تأتي لوحدها بدون محرم في الطائرة؟ ما ينبغي يعني كونها تأتي بدون محرم، لابد من محرم، أنت أو أبوها أو أخوها أو أبوك أو عمها أو خالها أو من ابن أخ ابن أختي من المحارم المعروفين، لابد من هذا، ولا يتساهل كونها في الطائرة أو، فهذا شدد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. أحسن الله إليكم. يقول في بعض الشركات نبيع الزبون السيارة بقيمة أكبر من سعرها ويتم التسديد خلال فترة طويلة، وفي نفس الوقت نأتي بزبون يشتري منه السيارة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ يعني يبيعونها بالأجل ثم هم أيضا يؤمنون له زبون يشتريها بالنقد أو بالأجل آخر أو لا بالنقد شيء. فعلى كل حال ما أدري الحقيقة، لا بد من معرفة هذا، لو يتصل الأخ أعرف بالضبط صفة البيع الأول الثاني. صلى الله عليكم. يقول ما حكم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة والعيدين؟ الجنائز ما هي تكبيرات زوائد، هي تكبيراتها، لكنها قد تكون 4 وقد تكون 5 وتكون 7 وقد تكون أكثر على ما ذكر بعض العلم، والرفع أولى من عدمه في صلاة الجنازة، وذكرنا أن الإمام الترمذي رحمه الله قال عليه أكثر أهل العلم من الصحابة رفع اليدين في الجنازة، الأولى أن ترفع، وإن لم ترفع ترى يعني ما ذهب إليه بعض العلم فلا حرج. أما التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين كذلك، فالرفع ورد وثبت وسنة ويعتبر سنة أن يرفع يديه في تكبيرات العيدين. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم نية العمرة والإحرام من مسجد التنعيم؟ ما ينبغي، وذكرنا مرارا أن العمرة التي يؤتى بها من مسجد التنعيم هذه لم تكن معهودة عند السلف رحمهم الله، ما أثرت إلا عن عائشة رضي الله عنها، وقلنا في عهدها وبعد عهدها وفي القرن الأول والثاني آلاف الصحابة وآلاف التابعين ما أثر عنهم من يأتي بهذه العمرة، وهم يعرفون قصة عائشة رضي الله عنها، فلا ينبغي. فهذا يعني الناس للأسف صاروا يترددون على غير طائل كما ورد عن الإمام عطاء رحمه الله. صلى الله عليكم، يقول نريد منكم توضيح مسألة الحوالات عبر الصراف أو البنك، حيث أن هناك تأخير في التسليم علما أننا لا نجد غير ذلك. أيضا هذا لا أستطيع أن أجيب عليه، لأن المسائل الربوية يعني والطلاق والأمور لابد من يعني تحتاج إلى تدقيق النظر، فلو يعني الأخ يعني اتصل حتى أحدد وقت أستوضح منه ويكون الجواب عن بينة. أحسن الله إليكم، يقول ابتلي الكثير من المسلمين في بلاد الغرب بأخذ القروض الربوية من البنوك، وحجتهم فتوى من أحد المشايخ الذين أجازوا أن يأخذ شراء منزل واحد فقط عن طريق البنك الربوي لغرض السكن وليس للتجارة. هذا من سنوات يعني فتوى لما يسمى بالمجلس الإسلامي الأوروبي، وأن بعض المشايخ هناك كانوا يفتون، فالحق ما ندري يعني إذا كانوا يعني هم لهم نظرات أخرى وأنهم في ديار كفر، وأيضا في تهديد لهم أنهم يخرجون من المساكن، أوردوا مبررات، فما أستطيع أقول شيء في هذا. فينظر هؤلاء المشايخ ويناقشون فيها، فإذا اطمأنت نفسك إلى مثل هذه الأمور فقد تكون على وفق ما جاء في الحديث البر ما اطمأنت إليه النفس. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك أدعية معينة تقال في سجدة السهو أو سجدة التلاوة؟ وهل سجدة التلاوة فرض؟ وماذا أقول لو لم تكن الظروف تسمح لي بالسجود؟ أما سجود السهو فهو سجود الصلاة، يعني تسبح فيه مثل ما تسبح في السجود سبحان ربي الأعلى، وأيضا تدعو وتستغفر كما في سجود الصلاة. أما سجود التلاوة فهو الآخر كذلك، لكن ورد في بعض الأحاديث سجد وجهي لله الذي خلقه وصور شق سمعه وبصره بحوله اللهم إلى آخر الدعاء المأثور في هذا، وبعض أهل العلم يصححه. فهذا يعني وإذا لم يتيسر لك السجود عندما يعني كنت مثلا تقود السيارة أو ما إلى ذلك، فأيضا لو إذا كنت تتلو القرآن أو تستمع إلى القراءة من الشريط فيحسن أنك تسجد إيماء وتسبح تسبيحة تسبيحتين وتمتثل، فهذا تؤجر وتثاب على هذا. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى هاتان القاعدتان لا اجتهاد مع النص ولا مجال للعقل إذا صح الخبر؟ هذه القاعدة معروفة صحيحة، لا اجتهاد مع النص، يعني إذا ورد النص صريحا آية في حكم أو حديث صحيح عن الرسول عليه السلام في حكم لا اجتهاد في اجتهاد يعارضه من قياس أو غيره، فالنص أقوى، الأقوى الأدلة هو النص، ولذلك سمي نصا فهو لا مجال لمعارضته، لا تجوز معارضته بأي نوع من الاجتهاد. ومن ذلك الكلمة المأثورة على ابن عباس رضي الله عنهما في بعض المسائل التي خالف فيها أو خالف فيها آخرون، قال أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر مكانة أبي بكر وعمر اللذين أمرنا أن نقتدي بهما، وابن عباس يرى أن هذا القول الذي انصح عن الخليفتين أو عن أحدهما، أو ومع ذلك يرى أنه لا يجوز أن يعارض قول الله سبحانه وتعالى أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر أو عمر، فكيف بمن دونهما. وأيضا القاعدة الأخرى شيء اللي يقول القاعدة الأخرى نأخذ السؤال يا شيخ، يقول له طفل يريد أن يأخذ به عمره، يقول عمره سنتان، يقول ولكن يكون ربما لابس لبعض الملابس ربما أن تكون فيها نجاسة وغيره، فهل تصح العمرة بهذا الفعل؟ إذا كان الطفل ذكرا فكأنه يسأل ما يعني يحفظ فيه من حتى عن منع البول وما إليه، فهنا في هذه الحالة تفتيه، تخرج عنه فدية، تطعم 6 مساكين ويقوم بما يقوم به البالغ، يمنع من تغطية الرأس وأشياء أخرى ومن طيب، وتطوف به وهو على عاتقك إذا كان لا يستطيع أن يمشي أو تمشي بعربية، فلو حملته على عاتقك لأجزأ الطواف والسعي عنكما. وأود أذكر الإخوان يعني كما هو سابقا، أرجو إذا أذن المؤذن أن نتابعه ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة لأن لا أستطيع استوعبها مع الأذان، وما لم يجب عليه الآن في الدروس القادمة إن شاء الله، أو فيها أيضا مشايخ ودروس أخرى. نعم، لا مجال للعقل إذا صح الخبر، هي بمعنى التي قبلها، لا مجال للعقل يعني مع النقل، يعني مع أنه لا تعارض، لكن لو فرضنا تعارض بين النقل اللي هو القرآن والسنة والاستنباطات العقلية المجردة، فلا يعني يقدم هذا الاستنباط إلا إذا كان استنباط مبني على الأصول، مبني على الكتاب والسنة، فهذا لا إشكال فيه، وأهل العلم كتبوا في هذا، وكتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعارض العقل والنقل. أحسنت بارك الله، فهذا يعني هي بمعنى التي قبلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا لصراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى العودة للكتاب والسنة، وأن يوفق إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، أن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يفك أسراهم، ويشفي جرحاهم، ويشفي مرضاهم، وأن يدحر عدوهم، إنه قوي سميع مجيب. اللهم ادحرهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنت القوي العزيز القاهر القادر جل جلالك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، مزق شملهم، فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وارحم ضعف إخواننا، ارحم ضعف إخواننا في كل بلاد الإسلام، اللهم واجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام، اجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار، اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.